والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي ما جاء في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وبينا أن الله تعالى بعثه على تمام الأربعين، فمكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10، وتوفي عن عمر يناهز 63 عاما. وبينا كيفية مجيء الوحي، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه الوحي عدة كيفيات. أما الكيفية الأولى كان يأتيه في أول النبوة في المنام، يرى ما يراه في المنام يتحقق على أرض الواقع دون ما نطفأ، ودامت إلى 6 أشهر. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا؟ لأن الوحي أول ما جاءه جاءه في الرؤيا، ودام إلى 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة. لو قسمتها على 6 أشهر تجدها 46 جزءا. فالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد انتهاء المدة استعلن له جبريل عليه السلام، فرآه في غار حراء، رآه على هيئته الملائكية، فسد الأفق عليه فلم ير شيئا سواه، فأصابه من الفزع ما أصابه، فأتى إلى بيته وشكى إلى زوجه الطاهرة ما رأى، حتى قال: دثريه دثريه. وأقرأه الملك، قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه السورة أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدها نزلت المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصل. ثم لما أصابه من الفزع خاف على نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فطمأنته زوجته الطاهرة وقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، أبشر، إنك لفصل الرحم، وتحمل الكلب، وتكسب المعجم، وتعين على نوائب الدهر. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد. ورقة ابن نوفل كان رجلا على علم بعلوم أهل الكتاب، لأنه كان على ملة المسيح عليه السلام، وكان يأتي الشام ويذهب إلى الأسواق. ولما أتى الشام وجد فيها النصرانية فدان بها، فلما اطلع على كتب أهل الكتاب رأى فيها البشارات التي تبشر بمجيء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته الطاهرة طمأنه ورخ، وبين له أن ما أتاه هو الذي أتى موسى من قبل، وأخبره بأنه جبريل عليه السلام. ولذلك عندنا في الرواية التي قرأناها في اللقاء الماضي رواية جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي، فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء، وإذا به يجلس على كرسي بين السماء والأرض، فجأست منه رعبا فرجع، فقلت: زملوني زملوني دثروني دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، إلى آخر ما بينا. ثم من بعدها ذهبت خديجة إلى ورقة فبشرها بأن هذه هي النبوة، حتى أن ورقة ابن نوفل صار في هذا شعر قال فيه: لجلت وكنت في الذكرى لجوجا، لهم طالما بعث النشيجة، ووصف من خديجة بعد وصف، فقد طال انتظاري يا خديجة ببطن المكتين على رجاء حديثك، لو أرى منه خروجا بأن محمدا سيسود يوما، ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور تقام به البرية أن تعوجا، فيا ليتني إذا ما كان ذاكم شهدت فكنت أولهم ولوجا، ولوجا للذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. هذه الأبيات توضح عظيم شوق ورقة وتلهفه على تحقق البشارات التي قرأها في التوراة عن مجيء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعثته، وبين من خلالها مع شوقه ولهفته هو على استعداد إذا أخرجه قومه إن أدركه، على استعداد أن ينصره، وعلى استعداد أن يصدح بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخاف في الله لومة لائم ولو كرهت قريش منه ما يفعل. ومن ثم صاغ هذا الشعر وقال. كذلك مما قال ورقة، قال لخديجة: فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر منزل، يفوز به من كان فيها بتوبة، ويشقى به العاتي الغوي المضلل، فريقان منهم فرقة في جنانه، وأخرى بألوان الجحيم تغلل، إذا ما دعوا بالويل فيها تتابعت مقامع في هاماتهم ثم من علو، فسبحان من تهوى الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وهذه الأبيات كذلك فيها عين التوحيد، وفيها صريح التوحيد من ورقة ابن نوفل، وفيها كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبعث يهدى به أناس فيدين بدينه ويغفر الله لهم ما كان منهم في جاهليته، ومنهم أناس يشكون ولا يشقى بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل عاق متكبر. لذلك يقول ورقة: يفوز به من كان فيها بتوبة، ويشقى به العاق الشقي المضلل. ثم بين أن القيامة فيها فريقان: فريق في الجنان نسأل الله تعالى أن نكون منهم، وفريق والعياذ بالله في السعير نعوذ بالله تعالى من السعير. ثم بين كذلك أن الذين في السعير يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، ولهم مقام في الهامات، يعني يضربون بالمقام على رؤوسهم. ثم بين حقيقة التوحيد فقال: فسبحان من تهوى الرياح بأمره، ومن هو في الأيام ما شاء يفعل، ومن عرشه فوق السماوات كلها، وأقضاؤه في خلقه لا تبدل. وكذلك قال ورقة: يا للرجال لصرف الدهر والقدر، وما لشيء قضاه الله من غير، حتى خديجة تدعوني لأخبرها وما لها بخفي الغيب من خبري، جاءت لتسألني عنه لأخبرها أمرا أراه سيأتي الناس من أخري، فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر، بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، فقلت: عل الذي ترجين مخبره لك الإله فرج الخير وانتظري، وأرسليه إلينا كي نسائله عن أمره ما يرى في النوم والسهر. فقال حين أتانا منطقا عجبا يقف منه أعالي الجلد والشعر: إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهيال الصور، ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر، فقلت ظني وما أدري يصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل الصور، وسوف أبليك إن أعلنت دعوتهم مني الجهاد بلا من ولا كذب. كذلك هذا الشعر بين فيه ورقة أن قضاء الله تعالى لا يتغير ولا يتبدل، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم بين أن خديجة جاءته لتسأله، وما تسأل إلا لتخبر، إلا لتعرف حقيقة ما أتى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول: وما لها بخفي الغيب من خبر، لأن الله تعالى لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ثم بين كذلك قال: فخبرتني بأمر قد سمعت به، يعني ما خبرته بشيء يجهله، إنما خبرته بشيء قرأه في كتب أهل الكتاب، عنده به سابقة علم. فخبرتني بأمر قد سمعت به فيما مضى من قديم الدهر والعصر، بأن أحمد يأتيه فيخبره جبريل أنك مبعوث إلى البشر، فقلت: عل الذي ترجين مخبره لك الإله فرج الخير وانتظري، وأرسليه إلينا، أي أن ورقة قال لخديجة رضي الله عنها: أرسلي لنا محمدا نسأله عن أشياء. فلما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام سأله ورقة عن نومه، ما يرى في نومه وما يرى في ليله، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بما يراه في نومه وفي سهره، فقال في الرؤية: قال إني رأيت أمين الله واجهني في صورة أكملت في أهياب الصور، يعني رأى جبريل على هيئته الملائكية فهابه وأصابه الفزع. قال: ثم استمر فكاد الخوف يذعرني مما يسلم ما حولي من الشجر. يعني لما رأى جبريل هذا وأصابه الفزع وفزع أكثر لما سمع الشجر من حواليه يسلم عليه، وما عهد التسليم من الشجر قبل ذلك. شجر يسلم، شجر يتكلم، ورأى ملكا على صورته الملائكية، فوقع الرعب في قلبه. قال: فقلت ظني وما أدري يصدقني أن سوف تبعث تتلو منزل السور، يعني ظني أنك يا محمد أنت النبي وسينزل عليك القرآن يتتابع وستقرأ ما ينزل عليك على الناس، وأنك ستبتلى، ستبتلى تعذب من قومك بعدما كانوا يصدقونك سيكذبونك، بعدما كانوا يأتمنونك سيخونونك إلى آخره. ثم في آخر المطاف قال: من الجهاد بلا من ولا كدر، وبعد ذلك سيكون الجهاد فرضا في شريعتك. إذا كل هذا قاله ورقة بن نوفل كما ذكر مؤلف الكتاب. إذا بهذا نكون قد قرأنا ما جاء في مبعثه وما جاء في بدء الوحي. بعد ذلك عندنا ما جاء في صفة النبي عليه الصلاة والسلام ونعته فيما تقدم من الكتب. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: إنا لا نجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الكتب، اسمه المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ولكن يطفئها، يطفئها بعينه. قال في الحديث: وأعطيته المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عوراء، ويسمع به آذانا غطرا، ويحيي به قلوبا غلفا، ويقيم به الألسنة المعوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله. هذه الرواية فيها أن من أسماء النبي عليه السلام التي تقدمت في الكتب أنه المتوكل، من أسمائه المتوكل. والمتوكل له صفات، من صفاته أنه ليس بفظ ولا غليظ، لا فظ في التعامل ولا غليظ في القول، ولا سخاب في الأسواق. السخاب اللي هو الصياح الذي يرفع صوته في البيع والشراء، ولا سخاب في الأسواق، ولا يوقد بالسيئة، يعني إذا ما أساء إليه إنسان أطفأ إساءته بعفوه، أطفأ إساءته بالإحسان إليه، يعني معناها لا يود السيئة بالسيئة. لأن لو أن أحدا شتمني فشتمته، شتمي له مقابل الشتم ربما أوقد الحال واشتعلت النار، ثم كان ما لا تحمد عقباه. لكن لو شتمني فعفوت وصفحت، عند ذلك أطفأنا لهيب الفتنة. قالت: ولا يوقد بالسيئة إذا سمعها ولكن يطفئها، يطفئها بالصفح والعصر. قالت إن الله ذكر في كتب السابقة، قال: وأعطيته المفاتيح، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المفاتيح ليفتح الله عز وجل به عيونا عوراء، في رواية أعينا عميا. العور يعيق عن المشي أم لا؟ يعيق، والعمى إعاقته أكبر. قالت: ويسمع به آذانا وقرا، الوقر اللي هو الصنج يعني اللي هو قلة السمع، ويحيي به قلوبا غلفا، وفي رواية ويفتح به قلوبا غلفا، الغلف اللي هو القفل، قلب مقفول أم على قلوب أقفالها، ويقيم به الألسنة المعوجة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وبالفعل هذه الجزئية الألسن المعوجة الألسن الأعجمية، لسان العرب معوج ولا فصيح؟ فصيح. وهذه الجزئية فيها دلالة على أن الكتب المتقدمة اللي هي التوراة والإنجيل جاء فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الخاتم، وأنه لكل الأمم ليس للعرب فحسب، ويقيم به الألسنة المعوجة مصر عجب، وسائر الدنيا خلاف للعربية يقال لهم عجب. جاء الإسلام إلى مصر سنة 19، وأتى الإسلام كذلك الشام سنة 17، وفتحت قبلها الفرس في عهد الصديق وفي بدء عهد عمر رضي الله عنه جميع، ثم دانت الدنيا كلها ونطق الأعجميون جميعا كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قرأوها للعربية. يعني اللسان المعوج الذي ما كان يستطيع أن ينطق العربية نطقها بالشهادتين، ويقيم به الألسنة المعوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وشرط في الإسلام أن تنطق هذه الكلمة بالعربية. ولما علم الناس صفة النبي عليه الصلاة والسلام فتنوا وابتلوا، فتنوا يعني عذبوا وابتلوا في دينهم، منهم من صبر وذهب في الأرض يمينا وشمالا وشرق وغرب يبحث عن الحقيقة، ومنهم من لم يستطع البحث فلما جاهر بها قتل، كما حدث سنة 305 تقريبا ميلادية، كان هناك ملك يقال له قسطنطين، وكان من لا يقول بقوله يقتله، من لا يعتقد اعتقاده يقتله، من أظهر له التوحيد قتله. ففر الموحدون في إيه؟ في البلاد، يمشون من مكان إلى مكان فرارا بدينهم، منهم من مات، ومنهم من أكلته الأسود والسباع، ومنهم من نجا، من نجا منهم ظل يبحث. ومن هؤلاء رجل سنقرأ قصته، سنقرأ قصته. من هؤلاء رجل اسمه عمرو ابن عبسة السلمي، ذكرنا طرفا من سيرته في درس الأحد لما كنا نقرأ في فضائل التهجد. عمرو بن عبسة السلمي روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة السلمي قال: رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية، ورأيت أنها آلهة باطلة يعبدون الحجارة، ورأيت الحجارة لا تضر ولا تنفع. قال: فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين، فقال: يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها، وهو يأتي بأفضل دين، فإذا سمعت به فاتبعه. قال: فلم يكن لي إلا مكة آتيها أسأل هل حدث بها أمر، فيقولون لا، فأنصرف إلى أهلي، وأهلي من الطريق غير بعيد، فأعترض الركبان خارجين من مكة فأسأله هل حدث فيها خبر أو أمر، فيقولون لا، فإني لقاعد على الطريق إذ مر بي راكب، فقلت: من أين جئت؟ قال: من مكة. قلت: هل حدث فيها خبر؟ قال: نعم، رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها. قلت: إذا صاحبي الذي أريد، فشددت راحلتي فجئت منزلي الذي كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا شأنه ووجدت قريشا عليه جراء فتلطفت له حتى دخلت عليه فسلمت عليه ثم قلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت ومن نبي؟ قال رسول الله. قلت ومن أرسلك؟ قال الله. قلت بماذا أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وحقن الدماء وتأمين السبل وكسر الأوثار، وأرسلني بعبادته وحده لا شريك له. قال قلت نعم ما أرسلك به، أشهد أني قد آمنت بك وصدقت، أفأمكث معك أو ما ترى؟ قال قد ترى كراهية الناس لما جئت به فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي خرجت مخرجا فاتبعني. قال فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه ثم قلت يا نبي الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت السلمي الذي جئتني بمكة فقلت لك كذا وكذا وقلت لي كذا وكذا. هذه الرواية فيها حقيقة ما ذكرنا، من أقر بالبشارات في كتب أهل الكتاب ودان بها عرض للبلاء، من صبر ونجا وقدر الله له الحياة كان دليلا لغيره على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان كذلك في الجاهلية أناس عقلاء ما كانوا يدينون بالأوثان، كان بيفهم يقول لك الله ده حجر أنا نحت بيدي وأسجد له، أسجد لما صنعت بيدي، ده كلام ما كان يستسيغها. ومن ثم خالف قومه فذهب فمر برجل من أهل الكتاب عنده علم بالبشارات الموجودة في التوراة فسأله قال له إيه رأيك؟ يعني دلني. قام قال له اسمع انت بتبحث عن ايه؟ قام قال له انا في قوم يعبدون الاوثان وانا افهم هذا الصنم المصنوع لا يملك ضرا ولا نفع. دلني. قام قال له اسمع، في عندنا في الكتب ان نبيا سيظهر في مكة اذا سمعت به فاتبعه. فأصبح عمرو بن عبسة بيعمل إيه؟ شال الشدة بتاعته على الجمل واتجه إلى مكة. سأل في مكة ما فيش خبر؟ قالوا ما فيش، يعني معناها جاء قبل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أي وكان محمد بن عبد الله حيا موجودا، وكان العرب يعني يتكلمون في سيرته العطرة، وكانت شهرته بينهم بالصادق الأمين، وكان الأشراف الكبار جدا كبار العوائل هم يعني يشار إليهم بالبنان كانوا يختصمون إليه ويحكمونه فيما بينهم. ومن المعلوم قصة بناء الكعبة، بنيت الكعبة وكان سن النبي صلى 35 سنة، يعني كان متزوج وكان عنده أو إيه، وكان عنده زينب وكان عنده القاسم وكان عنده عبد الله وكان عنده زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، فمعاه ترتيب، كان عنده ذرية وكان مشتهر بينهم بالصدق والعفاف، ما أسر عنه مطلقا في كتب الجاهليين إشارة سيئة. حتى لما جاءته النبوة صحيح كذبوا دعوته ولم يؤمنوا به، لكنهم ما ذكروا في سيرته الشخصية كلمة تجرح. الحظ معايا. وفي الخسف بناء الكعبة قريش لما تهدم البيت وتأثر بعوامل التعرية عن الطقس من سيول إلى آخره، قالوا نبني البيت، فخافوا أن يهدموه، خافوا أن يهدموه، خاصة في الكتب إن كان في حية ضخمة بتسكن في الكعبة، خافوا يعني إن هم لما يهدموا يصيبهم أجر. فشمر الوليد بن المغيرة وقالهم على فكرة أنا كبرت في السن خلاص، ما عدت لي لازم، سأبدأ أنا، لو جاءت فيا واحضر تحت منه، ولو ما جاءت فيا إيه نكمل ونبني البيت. لكنهم لما فكروا في الهدم فكروا ألا يجعلوا في البيت شيئا حرام، وكانوا في الجاهلية كان عندهم خمور، والخمور يوم حتى لما جاءت النبوة ما حرمت الخمرة من أولها، وكان عندهم بدعارة، وكان عندهم يعني نصب واحتيال كثير، ومع هذا قالوا لا نبني البيت بس بشرط ما ندخلش فيه نفقة حرام مطلقة. لماذا؟ قالوا هذا بيت بناه جدنا اللي هو مين؟ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وما ينفعش نحيي ذكراه بالحرام. وبالفعل قاموا وأحصوا الرؤوس، أحصوا رؤوس الرجال في مكة، وقسموا على كل قبيلة قسما معينا، وجمعوا المال. لما جمعوا المال للبناء قاموا بالفعل، والمغيرة هدم أول واحد وبعديها تتابعوا في الهدم، ثم أقاموا الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، لكن النفقة الحلال قصرت، ما استطاعوا أن يكملوها بناء، فتركوا الموت اللي هو للآن موجود بين القدس والكعبة اللي بيسموه حجر إسماعيل. هذا المكان أصلا من الكعبة، لكن تركته قريش لأن النفقة الحلال انتهت، وجعلوا هذا المضمار حتى يعلم الناس أن الشوط لا يحسب إلا من خارج القوس، يعني اللي بيطوف ده لو دخل من بين القوس يبقى الشوط لا يحسب. لماذا؟ لأنه دخل من الكعبة، ومن ثم تلاقي هناك واقف واحد على السن كده واقف يقول لك يا حاج ارحل يا حاج حتى يحسب ايه الشوط. طيب وبقيت الكعبة لما بنوها اختلفوا في وضع الحجر لأنه هو أشرف مكان في الكعبة، البناء الكل بيبني انت بالنمادي ولا بالنمادي، لكن الحجر ده أشرف شيء في الكعبة. تنازعوا على حمله ووضعه، لما تنازعوا على حمله يا ترى أي قبيلة يصيبها شرف وتحمل الحجر؟ فلما اختلفوا وتنازعوا يعني كان فيهم عقلاء، يا قوم بتختلفوا ليه؟ ما احنا اجتمعنا على البناء هنختلف على الحجر، ايه رأيكم نحكم اول داخلين علينا؟ قالوا موافقين. فكان اول الداخلين محمد ابن عبد الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. وعلى فكرة هو كان بيبني معهم في الكعبة، وكان يحمي الاحجار على كتفه الشريف، كان يحكمه الجاهليين بيخلع توبه وحطه على كتفه ويمشي بالموس ويشيل الحجارة. أراد أن يفعل هذا وهو في إيه قبل إسلامه، فسقط على الأرض، كلما أراد أن يقوم يقع على الأرض حتى لا ترى إيه سوءه، فعلموا أن له شأن. طيب ومن ثم حكموه، فلما حكم فيهم قال أرى أن تأتوا بثوب، جابوا عباية، قال أرى أن يوضع الحجر فيها، فحمله بنفسه ووضع الحجر فين؟ في الثوب. وقال كل قبيلة تنيب عنها كبيرها، وكل واحد كده من كبار القبائل يمسك بطرف، يبقى الكل ساهم فين في رفع الحجر. طب مين اللي سيحمل الحجر من الثوب ويضع في مكانه؟ حمله من حمله أولا، اللي حمله حطه في الثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وثم لما رفعوه حمله بنفسه ووضعه في مكانه الموجود الآن صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم حكموه في الجاهلية ولم يكن بالأسن يعني ما كانش أكبر واحد فيهم، وهذا دليل على شرف. ومن ثم كان يعرفون، وأتى عمرو بن عبسة سألهم في حاجة ضارت؟ مفيش. طيب طاف بالبيت وولى، وبعديها بعد مدة أتى مرة ثانية مفيش شيء جديد ظهر؟ مفيش، ولا المرة الثالثة أتى سوق عكاظ وبعدين ما لقيش حاجة، بعدين غير طبعا لما راح جاي كده كمل على الطريق وسكن، وبعدين سأل واحد كده قال له انت منين؟ قال له انا من مكة. قال له مكة ما فيش حاجة جديدة؟ قال له ايوه في جديد. قال له ايه؟ قال له عندنا واحد طلع كده فجأة وقال الاصنام دي باطلة ولن اسجد لها وانا بأدعوكم الى عبادة الله الواحد. قال له ها الله ظهر؟ قال له ايوه. قال له فين؟ قال له في مكان فلان. احتال عمرو بن عبسة دخل مكة سأل عنه، قالوا ايوه يا عمرو ده راح السوق، السوق ده سوق عكاظ، راح عكاظ فين محمد؟ قال له هو ده اللي ساب اهله. قال هو ده اللي ايه سفاهم وقال لهم انتوا على باطل. جرب منه كده وقال له انت مين؟ قال له انا نبي. قال له يعني ايه نبي؟ قال له يعني رسول. قال له مين ارسلك؟ قال له الله. قال له طب ارسلك بايه؟ عد عليه الاشياء. قال ارسلني بان نعبده وحده وان ندع الاوثان ونكسرها. قال له كويس، ده يبقى احنا كده ايه؟ انت وافقت ما عندي كده. وايه تاني؟ قال نصي الارحام. وايه ثالث؟ قال له ثالث نحقن الدماء. ما هو الجاهليه كان اللي جاب له ثالث. قال له نحقن الدماء. وايه ثالث؟ قال له نأمن السبيل، نمنع الخوف من الناس. نأمن السبيل. طيب قال له اذا انا امنت بك وصدقت. من الذي دل عمرو بن عبسة على هذا؟ الرجل الكتابي، الرجل اللي هو من اهل الكتاب اللي كان عنده علم بايه؟ بالكتاب. ومن بعدها اسلم. قال له يا رسول الله الوقت انا اسلمت اقعد معاك هنا في مكه؟ قال له انت شايفهم علي جراء. يعني ايه جراء؟ بالطوال على النبي عليه الصلاه والسلام، بالطوال عليه. طيب بيقولوا ساحر كاهن الى اخره. قال له لا انت شايفهم عم معايا ازاي؟ لو ما جيت معايا هتتعب. انت اذهب الى قومك ثم اذا علمت بي بعد ذلك لما استقر كده متعال. وكان عمرو بن عبسة كما ذكرنا اخا لمين؟ لابي ذر الغفاري. كان اخا لابي ذر الغفاري من امه، وذهب الى قومه ولما سمع بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه يعني ذهب الى المدينه بعد بدر واحد والخندق وبعد غزوه خيبر، فعرفه النبي صلى الله وظل مع النبي حتى توفي النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يبقى اذا يا جماعه هذا ذكر للنبي عليه الصلاه والسلام فيما تقدم من الكتب. كذلك جاء القران وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة والإنجيل والآية في سورة الأعراف في الربع الذي مطلعه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى القرآن أقر أنه مكتوب في التوراة والإنجيل. وقد ذكرنا سلفا أن أهل الكتاب كانوا يعلمون بالنبي عليه الصلاه والسلام بصفاته، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم كما ذكر الله في القران. ولما عرفوه كانوا يستفتحون به على الذين كفروا كان يهدده به الأوس والخزرج، يقول له ما هتدفعوا ولا ايه رأيكم؟ هندفع. طب مش دافعين، طب ايه رأيكم ان نبيا من العرب اقترب موعده، فاذا جاء سنحاربكم معه او نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني هننسفكم على الارض. يبقى كانوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعد ذلك عندنا في الباب الذي يجهل الباب كيفيات نزول الوحي. ذكرنا اول كيفية اللي هي ايه؟ رؤية المنامية. طيب تعالى بعد ذلك نقرأ باقي الكيفيات. قال الإمام الزهري لما سئل عن قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، قال نزلت هذه الآية تعم من أوحي إليه من النبيين، والكلام كلام الله عز وجل الذي كلم به موسى من وراء حجاب، والوحي ما يوحي الله عز وجل إلى النبي من أنبيائه، فيثبت الله تعالى ما أراد من وحيه في قلب النبي يتكلم به النبي يثبته، وهو كلام الله تعالى ووحيه منه. ومنه ما يكون بين الله ورسوله لا يكلم به أحد من الأنبياء أحدا من الناس، ولكن سر غيبي بينه الله تبارك وتعالى أو بين الله تعالى وبين رسله. ومنه ما يتكلم به الأنبياء ولا يكتبونه لأحد ولا يأمرون بكتابته، ولكنهم يحدثون به الناس حديثا ويبينون لهم أن الله تعالى أمرهم أن يبينوه للناس ويبلغوه. ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء ممن اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس، ومن الوحي ما يرسل به من يشاء فيوحون به وحيا في قلوب من شاء من رسله، وقد بين الله تعالى أنه يرسل جبريل عليه السلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الكلام ده معناه إيه؟ ببين الإمام الزهري أن للوحي كيفيات شتى. أقول لك فيه الوحي يتمثل في الكلام كما قال الله في القرآن وكلم الله موسى تكليم، كلمه كثير من غير جبريل، بدون ايه؟ بدون جبريل. طيب ومنه كذلك كلام بين الله وبين النبي الذي يريده، مثل ما اعطاه الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من خواتيم سورة البقرة، اين تلقاها؟ في السماء. تمام كده. ومنها ومن هذا الوحي الهام يلهم به النبي، يلهم به النبي ثم بعد الإلهام يوضحه إلى من حواليه ممن آمنوا به، ممن آمنوا به. كذلك ومنه ما ينزل بالواسطة الملكية، يعني بواسطة الملك جبريل عليه السلام. ومن ثم بعد ذلك سيبين المؤلف أن من الكيفيات كذلك الرعدة، عارف الرعدة اللي هي إيه؟ قشعريرة، تعتري الموحى إليه في الجو شديد البرد فيتفصل جبينه عرقا. يعني انت حافظ قصة الإفك لما كان ما كان، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه يكلم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، ومن بعدها قالت فأخذته رعدة فأحسست أنه يوحى إليه، ولما سري عنه قال أبشري يا عائشة إن الله أنزل براءتك من فوق سبع سماوات، وقرأ عليها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير إلى آخر الآيات. ومن ثم في الروايات عندنا رواية ذكرها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يأتيني الوحي أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد فهمت ووعيت، يفصم عني وقد فهمت ووعيت ما قال، وأحيانا في مثل صورة الرجل فيكلمني وأعي ما يقول. يبقى جالس ثم يسمع مثل صوت الجرس يقوم من بعدها يذهب الوحي يعي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، ويأتيه في صوت الرجل ويأتيه في صوت دوي النحل. عارف النحل لما يبقى كده في طرد نحل كده طرش على بيتك تسمع منه ايه؟ وش كده اسمه ايه؟ دوي النحل. فعندما يأتيه دوي النحل ويفصم عنه يعي ما جاء فيحدث به الناس، كذلك يأتيه في صورة الرجل الأعرابي الذي لا يعرف أحد، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد. أريدك أن تفطن إلى هذه الأوصاف. أول وصف رجل، طيب مش أنثى يعني، وبعدين شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. لما يبقى واحد مش معروف هيبقى جاي من مين؟ جاي من سفر. طب إيه رأيك المسافر ده؟ ثيابه هتبقى تظل على البياض ولا هتتعفر؟ وشعره المسرح ده هيتعفر ويتعفر شيء؟ طيب ومعناها الرجل بهذه الصفه ليس مسافرا لا جاي من سفر ولا معروف هيبقى مين؟ ايوه افهم الترتيب ده. قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. فجلس واسنى ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت. قال صدق. قال فعجبنا له، برضو شيء مستغرب اللي بيسأل مش عارف لكن بيسأل بيقول له صدق يبقى إيه؟ عارف. قال ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإذا لم تكن تراه فأعلم أنه يراك. قال صدق. أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العرب الحفاة الغراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انصرف مش عارفين راح فين قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله. قال هذا جبريل أتى يعلمكم دينكم. يبقى كان يأتي على صورة رجل غير معروف، كذلك يأتي على صورة رجل معروف دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وكان شابا وسيما. ومن ثم في الرواية التي يعني ذكرها الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وهذه الرواية أشار لها الشيخ الألباني رحمه الله عليه بالصحة، فيها عن عائشة رضي الله عنها قال رأيت رجلا يوم الخندق على صورة دحية الكلبي على دابة ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أمامة سوداء قد أسدلها خلفه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك جبريل عليه السلام أمرني أن أخرج إلى بني قريظة. سيدنا عائشة شافت دابة وعليها رجل شكل دحية الكلب، وبعدين معتجر بعمامة، والعمامة سوداء، والعمامة لها عجلة من خلف، وبناجي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه مناجاة؟ الكلام بصوت منخفض، الكلام بصوت إيه؟ يعني بقولك تعالى كده، بقولك كلمتين بيني وبينك، اسمها مناجاة. فسألته من رسول الله، قال: هذا جبريل أمرني أن أخرج إلى إيه؟ بني قريظة، لأنهم كانوا قد غدروا ونقضوا في عهدهم مع النبي والسلام وانحازوا إلى الأحزاب. طيب، إذا يأتي في صورة دحية الكلب. كذلك من الصور أو من الكيفيات ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة كذلك رضي الله عنها وارضاها في قصة الإفك، وقد ذكرناها، ورواية أخرى عن حارثة ابن النعمان رضي الله عنه قال: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل جالس يحدثه في المقام، فسلمت عليه ثم جزت، فلما رجعت انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل رأيت الرجل الذي كان معي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فإنه جبريل عليه السلام وقد رد عليك السلام. يبقى عليك برضو من الجزئية هذه تحفظ اسم الصحابي الذي رد جبريل عليه السلام، اسمه ايه؟ حارثة ابن النعمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. حارثة ابن النعمان سلم على النبي السلام وهو في المقام، في مقام إبراهيم، ورأى معه رجل يقف، فالرجل رد معاه السلام، فلما انصرف الرجل قال: تعالى يا حارثة، أعرفت من كان معي؟ قال: لا. قال: ذاك جبريل ورد عليك السلام. إذن هذه الكيفيات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه من خلالها. يبقى كيفية بالرؤية، كيفية بمثل صفات الجرس، مثل دوي النحل، رعدة تصيبه، عرق يتفصد من جبينه في اليوم شيء البرد، يأتي جبريل في صورة دحية الكلبي، يأتي في صورة أعرابي جميل الطلعة غير معروف ولا يرى عليه أثر السفر. بعد ذلك بعد ذكر كيفيات الوحي، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، روى الإمام البخاري في صحيحه وكذا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الرواية فيها فوائد: أول فائدة فيها التربية بالمثل، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقرب الفهم ضرب المثال، حتى عندنا في الكلام يقول: من المثال يتضح المقال. فضرب المثل وسيلة توضيحية يعني مرسخة للفهم، قال مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله. فيها كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الحسن الجميل، الحسن الجميل من كل شيء يعجبه. وكذلك هذه طبيعة الناس، النفس الطبيعة تميل إلى إيه؟ إلى كل شيء جميل بتستحسنه. قال كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبيه. كلمة إلا موضع لبنا فيها أسلوب تشويق، أسلوب تشويق. قال إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. ياه بنت جميل جدا بس يا خسارة لو ديت، شفت التصوير، شوف الموقف تصويري، يا بنت جميل جدا بس يا خسارة لو الطوبة دي في مكانها لم تبت ولا كلمة. أسلوب تشويق. قال النسل فأنا الذي نتوب، يعني جمل الله بنبينا محمد الأنبياء وأكمل الله بنبينا محمد الأنبياء وختم الله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فلا نبي بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى البهاء وأحمد القدياني دول تكش عليهم، عارف التكش معناها ايه؟ عارف التكش؟ ورحت شنو زمان، كان زمان مدرس في التعليم في الابتدائي يقول لك 10/10 وبعدين 10/10 شكرا وبعدين 10/10 امتياز مع الشكر وبالتالي بيديه تكش. يعني لا مش نظر كمان، تكش معناها يعني هو ما اساءش بس ما ينفعش. طيب يبقى القديانية اللي النهارده بتبث على كل الاقمار ليها كده اسمها قناه اسمها ام تي ايه، بيجيبوا فريق اسمها الاحمديه بيلبسوا اخضر ومش عارف ايه وبيقولوا ان هم اتباع احمد القديان، واحمد القديان بيقول انا نبي، انا مساعد للنبي محمد عليه الصلاه والسلام، انا مساعد ليه. طيب واحمد البهاء ده، احمد القديان ده صناعي لاحتلال بريطانيا في الهند، وكذلك احمد البهاء اللي هم النهارده البهائيه طبعا مله، هي اليوم مله باطله، بيصلوا في اليوم 3 فروض وبيصوموا في سنه 19 يوم وبيدعوا ان احمد البهاء كذلك نبي وهو خلف صناعه الاحتلال البريطاني. لذلك لا نبي بعد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو خاتم النبيين وختم الله تعالى برسالته الرسالات. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا المصطفى يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.